الحديث Thank you. لا أضر على واحد من دين يعلمك ولا يدفع معاداتك مشروعة. أظن الأولاني أقوى. ولذلك التعديل عن طريق الشهرة الحمد لله لمسلمين والشهرة كل الأئمة من المحدثين الكبار كالشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والبخاري ومسلم وأبو داود ما عرضناش عليكم الكلام التنصيص إنما طول الأمر كله كان يشهد لهؤلاء الإيه؟ إيه ميزة الكلام ده؟ لما نقول إن طوب الأرض كله يشهد عدالة البخاري وأمر إنه كلام طوب الأرض يشهد عدالة البخاري وبتقبل البخاري والصحيح ده لما يجي لي واحد صعلوبي يقول لي إيه قيمة البخاري ده؟ يبقى هو هنا البخاري ده يبقى كان الشهرة خلي العدالة من خلال إيه؟ شهرة هو عنده خطأ لا نقبل فيه كلامين كلام واحد يطعن فيه تعالوا انا اقبل طعن انت اذا واحد ولا اثنين هم اللي بيطعنوا فيك فدي اللي هو تنظير كل ايه الحمد لله فما لو جات لها واحد انت مالك كلام مش بيتزوج بك ملوش قيمه امام ايه؟ كلام الشهره والاتفاق لو واحد قال لك الامام مسلم ده كان كذا قلت له ما لكش قيمه امام الاجماع كان شهره والاتفاق إذا العدالة تقرر تقرر من خلال أمرين إما من خلال الشهرة والانتصار وهذا وصف إلا أن هذا الأمر مشهور ها؟ أقول أضر عليه إبصار تلتيشة ولا تلتيشة إذا مجهور لكن شهرة وعاد أضر تحت الصورة وأسأل الناس لأضر على المدى على من أضر المعنى أضر تبدل إيه؟ ويجمع عدونا وما يقال عنه مجهول فبيش ولا واحد قال لنا لو عيدة كويس ومع ذلك هو الوضع الحديث ان حضاري ولا لا حضاري لان لو ضاعي فين كويس مين في السيدة للأهل انا في العدالة اقول في مجموعة الفاضل تعالي كورا ومستويات كده ولا وبما تعرف عدالة ايه أمر وقعود المتعلقة أنا كان الوقت ولا الأخ اللي كان عم يسألني ولا أنا أو أنا أنا خرج من هنا نعم لما وجدوا في الشيخ الكومن موجودين قبل الرقم ليه؟ قبل وإيه؟ قبل ما لوش علاقة بالطاقة، هو علاقة

إذا هي أهم الفروض المتعلقة بالعبادة وبالضبط خلاص الاتصال خلاص العبادة خلاص إيه؟ الضبط كل شيء متعلق لاختلاط كما قلت دائما ده ليس عن سنة أداء فلان فلان تقصر الجنة كتب لكذا يعني فينا كتب مؤلفة في المختلطين المختلطين هم منهم اللي جات لهم مشكلة يا إما في وقت بدأ يقرأ مطالب في صحيح ولا صحيح يا إما عندهم مرض وشاف مرض حاطين أسماء وكثير أسماء وكثير إما كلام ومين اللي تبع منه هذا اللي يقول هذا اللي يسيره للأسكارية ده ومين اللي تبع له هذا اللي يقول الأسكارية فكل شيء من أول عندنا مدور ومطلوب يوم ما نديش حاجة هنقول عليه إيه بقى؟ مجهول لا قلت مجهول يوم ما نديش حاجة نقول عليه حاجة يبقى مجهول وإذا قلت هيبقى عليه إيه؟ ضعيف تركيبه على ربنا مش كتاب الحاجة هذه الشروط الثلاثة الاتصال والعدالة والضبط دول متعلقين بالسند مش عارفين بالسند هو الاتصال ده متعلق بايه؟ بالراوي مش كده ولا لا؟ بالراوي والراوي متعلق بالراوي نعم مقارنة روايات برواية الراوي لا واحدة منهم واحدة منهم بس الناس ساعات مش مستعدين معاني مختلفه يعني ايه مكلف؟ يعني خلاص ابوك يبقى الشذوذ والعشاء متعلق ايه؟ الشذوذ معناه المخالفه بنعمة حين يأتي أشعر الحضر وبعدين أخذ عشر دائمين دائمين ديال خلاص هو الفضاء في ديال فجيت واحد من العشر الدائمين ديال كلهم واقفين 100 أو كلهم واقفين 90 جاي واحد من عشرة دي رأى معلومة روى مالك يخلي السمع أنا مجاعد سنة الآن سنة زيزة مثل عنه إنما في واحد من اللي حاطين على رأي إيه؟ امتياز هذا الجمالي اللي جايين امتياز خلاص؟ نعم هذا التواضع لو واحد عشرة دليل عشرة كل ما شاء الله عدالة وضبط كل حاجة وناس كويسين جايين فأم قالوا إيه؟ عميهم أنا إن شخص إن أنت مثلا في واحد منهم العاشر قال لا إن يبقى إن مسكين الشخص ده أنا ولا لا؟ بس معلومة حينئذ يكون الشخص ده خارج فالشذوذ عن بعض الوقت لا بد عشان يكون الحساب لا بد ان يكون راويا اللي هو جاي ايه اللي هو جاي ايه ثم عليه مشكله عنه اللي هو خارج زمان او خارج زمان اللي هو نفس المستوى خلي بالكم معانا كلام ده يبقى لو قلت الامراض اللي فات عرف الله بين الجاهل في واحد من عشره دي المعلومه خالد يبقى حديثه ايه؟ شباب خلاك هو الراجل الفلاني ده راجل كويس راجل كويس راجل ثقه بس المشكله عندي ان هو خالد لان هو اكثر اصلا يبقى الشذوذ ده ما يبقاش شذوذ الا اما ان يخالف ثقته مجموعه مبدئيه لكن يمكن عمليه كيف مسؤولا متنمره بوقت المفاجاه يطلع على عدد الله ما دام قلنا الثقه اذا العمليه توقف توقف ليه؟ على عدد الله ماذا نقول العقل واضح وقول الثقه كويس الان كما قلت لو ضغط واحد من العقل خارج السمع اللي هو جايين زي تقدير واحد زيه يبقى يسمى الحديث ايه؟ شاذ طب الحديث ده هذا المفروض ده حديثه ايه؟ محفوظ يبقى في حديث شاذ لازم اقول ايه؟ ثقه عن مين؟ عن الغلط افترض ان هو ممثل ضعيف في العداله او الضغط وخالفهم لا يبقى الضعيف خالف ايه؟ يبقى حديثه منكر حديثه منكر افهمتوا هذا؟ يبقى انا الان في المخطفش دور احنا عندنا حديث مخالف شاذ الشاذ مش مشكلة لأن الشاذ عن إيه؟ راويه إيه؟ راويه ثقة، غاية الأمر يوفق في إيه؟ يعني مثلا قصة زمن كذا، الرسول في رواية البخاري قال الرسول الشاذ زمن بأربع أيام وفي رواية ثانية الشاذ خمس في رواية ثالثة الشاذ بكليتين الله طيب يستمر بقى نبدا الاختلاف في النص نشوف فين اللي بان وجوده اللي هو قال معلومه وخالي فيها من الاخر فاحمد كان يقول ايه؟ وهم كلام كله موجود في فالشذوذ معناها حديث مخالفه واحد ثاني ده مش لاقي شرح واحد شرح ثلاثه والتنين قال له اه خمسه خلاص يبقى خالف فينا بقى بس اوسع منه ما هو ايه؟ بينه لان هو ايه؟ حديث ايه؟ حديث صحيح هو قال الاقرار غايه في واحد خالفه بس يبقى ايه؟ لما تيجي تعرف الشيخ يقول ايه؟ هو حديث خالف فيه ثقته اما مجموعه واحد واحد جاي من ديار يبقى اللي جاي من سيدنا ده المشهد واللي جاي من مكتوب ديار حديثه ايه محفوظ لا المسلمين بقى محفوظ خلاص اذا تكون ده دراسه في الحديث حضراتكم انا بسميكم عشان تطمنوا تماما كل هذا موضوع عندنا ان انت دقيقه جدا في هذا يبقى عشان يكون الحديث صح في الكلام عشان يكون الحديث صحيح ما يكونش فيه شيء مع ان الشاذ ايه؟ نرفع منه امر بيت كله مفيش مشاكل وحتى يكون الحديث فيه عله ألا يكون الحديث الصحيح زائدا من العلة ما إذا تفضل ها أن الصرف وعند أي كمان استعداد وعند الصرف وعند عدم الشذوذ يكون بعض المأمن المأمن ما يكونش فيه علة العلة عبارة عن العلة عبارة عن مرض حي مرض حي أو مرض عين خفيف لا يكشفه إلا المانع لا يكشفه إلا مين ممكن نجد عيب في المرض ظاهره أمر أولا الحديث مفاضل لا يكون ورواه إيه العلوم ورواه مرض مرشوفا في ناس كبيرة فإن تخفيه عن واحد يكشف مع حين لو مبنى ظاهره رحمة في واحد يقول لك رأي القاعدية اللي يمكنها يقول طبعا بسم الله والصلاة جوال القاعة لا يمكن لا في دين هنا ولا في دين هنا ولا في شروط وتعليقات وصغيرة وليكن يحكم على ناس كلمة لأن كل واحد بقى خريج مال فضاحي كبير ومستشار قوي جدا في المباني يقول لك الدولة المكانية دي نقطعها في حبيب بدليل كذا ممكن تتحدث أي واحد يقول لك لذلك العلة اللي عندها مرض أو علة ما يجيب أي واحد خالص هذه العلة الموضوع يقع إيه؟ خلي من ذلك الأرض عندنا حديث المعروف هم أما بعد يقول الله يقول أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل مبتدأ بدعة الله قوم الجمعة النص ده سليم 100% وده جاء كل الصحابة كل الصحابة يقولوا لي حتى يقول سمعنا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ابن عمر يمشي بالحديث للرسول أبو هريرة يمشي بالحديث للرسول كل يمشي بالنص على مين؟ لما يجي بقى ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود الواحد صلى الله عنه ما كانش يقول قال رسول الله ما كانش يقول قال رسول الله لما يقول ايه ايها الناس ان اصدق الحديث كتاب الله وغير ذلك محمد وشر الامور محدثاتهم كل النص الله النص اللي فيه تفسير ده لما ايه المشكله هنا ان المعلومه دي ابن مسعود قالها ما كانش بيسيبها منين ان انا زمايله قالوا يسيبوها منين لما يجي لي راوي بقى يقوم يعني وتصور ان بلاد الصحابه كلهم يقولوا عن رسول الله انه قال كلمني وعن ابن مسعود ان رسول الله قال اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله الله بيت المعنى يبقى هو حمل ابن مسعود نسبه الحديث الى مين؟ ده علم بقى الناس بقى لا لا النقطة كل الصحابة قبل أن يكون الرسول ما عرف الرسول ما كانش إلا لو راجل ده الراوي ده اللي زلف وقال عن ابن مسعود أن رسول الله قد قال ها؟ الصحابة كلهم درجة علمية لا الراوي بقى اللي زلف وإيه؟ وقال ماذا الحديث إلى مين؟ إلى رسول الله مع أن ابن مسعود قد قال رسول الله الشذوذ ما بقاش حاجة خالص الشذوذ ده الراوي نفسه ده صحابي نفسه يعني عن ابن عمر ان رسول الله اذا قال كذا وكان عباس عن كذا انما الطريق الصحيح السليم عندي ما زي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اما بعد فإن رأيته فلا تجد واحد بقى يكون حاطط الزوايا بتاعته وينسي كلام اللي مدعوك الى مين ده كده ما يجمعش اي واحد ده احنا بنجمع الروايات ونقول لك ايه الصواب وقف هذا الحديث على النفس يبقى من كلام مش من كلام مين طب اذا اظن العلم يعني انا اعرف ان في علم طب انا عرفت ان الشذوذ ان واحد يخالف ايه انما اظن العلم تتمثل في ذلك ان الحديث قد يكون موقوفا فيرفع لك قد يكون مرسلا حتى لك فيصل لك او دون وقت كلمه الا اذا ما تنتشرش الا واحد كما قلت احنا عندنا الحمد لله عندنا مجموعه في الوعد والاخطار كان عنده خبره في علم الحديث ما لهمش فاكرين لان خزيمه يقول لك ايه كان يستخرج العلة الحديث كما تستخرج الشوكة للنقاش لقضى العلة الحديث زي ما تقطع الطيور من تحديث الزيوت المغاضي الدار الطيور كان حوالي 17 مبلغ علة الحديث العلة مثال جميل جدا تبصر بعد ما قرر البكاء ينقل البكاء هو العلة الحديث الدار الطيور كان في حديث البخاري في علة في علم في الحديث الا البخاري حدثني فلان عن فلان عن ابي بكر ان رسول الله قال ان هذا الحديث الى اخر مره فمش كده يا اخو ان العله للحسن له لم يسمع من ابي بكر لم يسمع الحديث من ابي بكر يبقى عباره عن علم طيب انت الان بدا العلماء يقولوا عليه هل انت عرفت ان انت راح تعالج حتى النقطه دي؟ فالامام اللي انا قلت ايه ان ده الحسن ابن عبد الحسن البصري. قالوا لك ده الحسن ابن عبد الحسن. اذا كنا نسمع اي واحد عندنا ابن خزيمه وعندنا علي بن المدين وعندنا كما قلت الامام الراقي. اذا كان اختصار العالم اختصار الحديث مع الشروط التابعه للصحيح يبقى اختصارها ايه؟ نعم العلة نعم مظاهر العلة مظاهر العلة كذلك إما أن الحديث روي مرسلا مرسل حتى إمام مرسل فيأتي الراوي يصف يعني مثلا سليم متقاطع أو يكون الحديث أصلا موقوف على الصحابة من ثلاثة أصحاب فيرويه مرفوعا او يكون الحديث مرفوعا فيرويه متصلا لا حسب المرفوع المرفوع يعني ودي مظاهر العله بتاعتك كتبت واصعب ماده في علوم الحديث هي ماده الاجابه اصعب ماده عندنا لو قلنا زمان الماده اللي بنشرح اسمها ايه؟ علوم حديث علوم حديث ولا كده؟ اصعب ماده موجوده في علم الحديث في 65 علم اسمها الاجابه حتى البعض يقول لك ايه حاضر انا بستريح يعني مش عارف يقول لك معرفه تعيد هذه الان ده عاوز واحد يقول لك معرفه تعيد يا عم الرحمن المال يقول معرفه تعيد للحديث الان يعني مش يعني مش كده بس معانا ولا مع لا لا لا حاضر هو عاوز الاستناد انت دلوقتي لو انا قلت لك الحديث ده فيه علم ده كنت رايح كده ما لو رحت يعني بس محمد هيقول لك احنا تاني لو رحت لسان هيقول لك احنا تاني فقول العلماء يجمعوا الحديث ده ايه حاجه ثانيه فمعرفه الاسم هو يا جماعه بيقول لك الراجل الصراف اللي قاعد في المكتب اللي بسم الله ما شاء الله فيه وحده عارف ايه تطلع وجه يحفظ ايه ياخد منك الورقه اللي فاكر الورقه فاكر الورقه اللي لانه خلاص حد من الولد ايه؟ واحد بيت فركنه كده خش على كتفك او هبل كتابه كتفك لا بل من خلال ايه؟ خبرته وتعامله مع الناس اصبح يميز الفريق من مميز الفريق العالم يعني من وصل قراءته ونظره في الكتب وفي الرجال وفي الاسانيد وفي المرفوع وفي المنصوص وغيره اصبح عنده حاسه يرقص بها في الحديث المعتمد بعلة ما يسمع، وتذكر الحمد لله من طرفه تتكلم عن أو جرح الأحاديث التي في علة خاصة كتاب علة الحديث لأهل الحديث. نعم. انت بقى لما تيجي حديث يعرض او لما الحديث في على معايا يعني زي ما بنقول من قبل صحيح واضح لما يكون صحيح واضح زي الامر ده نحاول ما مش عن زي ما نقول عن مثلا عندك حديث يا سيدي عندي حديث عن الرسول اذا ورد الكلم في بدايه احدكم كما تسالون حديث كما البخاري كان الكلام تقبل وتكبر وتقول في مجد رسول الله يقول رسول على رؤيا شيئا حديث اولا يقول اذا نزل دعاء المسلمين يرسل سبع مرات واحد القران وحيث لا تعلم كل شيء كذلك كان يقول ولكن صلى وناس عندي نيجي في المركز الدراسي، في واحد ما فيش حد لا العدد في العلم ده في بقيه إلا شخص أضعف مجهولا عنه إذا مجهول وهزيمة يا إما شخص لم يشترط طارئ العلم أو من لم يعرف حديثه إلا جاء إيه الحمد لله عندنا قائمة بتاعت الإمام كده ما من لم يروى عنه إلا رجل واحد لما تقول إيه مجهول ده ما والمذكور الحقيقة بعض العلماء يفرق ما بين المذكور والمذكور ايه يعني يقول والله المذكور ده ان احنا جاهدنا على الظاهرة مش عارفين بالفضل ولا بالصوم ولا بالفضل ما يعرفها المحل ده شيء يسمى ايه مذكور والمذكور اللي احنا جاهدنا على الباطلة ما نعرفش كان عنه صدق ولا يقين ولا توكل ولا حياة ما نعرفش عنه حاجة فماذا في طبقين المجهول وقالوا دي مرجعين عدلته ايه؟ المتقلب والمسوع عدلته ايه؟ فتح الرؤوس المحرمة الوحى المطاردة النحر عن قلوب الله تعالى ولذلك أرض الحرار وغيره مما المشى مع فيه ما تشفى يبقيه ما هو بل ايه؟ صار فيه كده كده ما هو بصنا نعود ما هو بصنا كنا فاشوا كده؟ كويس؟ شروط ديت؟ التعريف المفهوم الظاهر الحديث والتعريف كتاب الصلاه والتعريف كتاب الدين الراوي وتقرير النواب ومعنى الصحيح وهي شروط الايه؟ في نقطه بقى اللي هي اهم كتب الحديث الصحيحه اللي احنا شروط الولاده. ايه اهم كتب اللي هي كتب شروط الايه؟ اللي هو طبقه ده الشروط اللي احنا قلناها. طبقه ثلاثه في الاستقرار والجده في العداله وثلاثه في النص وطبقه في الشذوذ وكده. النقطه اللي عندكم اهم كتب الحديث الصحيح. حقيقه عندنا كتب الحديث كتير جدا. يعني مثلا عندنا ابن حبان رحمه الله متوفى 1400 مصاحب جدا. عندنا ابن خزيمة رحمه الله المتوفى 1300 مصاحب مصاحب. عندنا مسلم وكتاب مسلم والبخاري كما كتب صحيحه كثيره. لكن ادق عالمين وامامين صدقا شروط الحديث الصحيح ذكرها هما الامام البخاري ومسلم. دول افضل امامين التزم بالشروط اللي احنا فيه بالشروط اللي احنا قلناها الان. ثالث الاستقرار، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم الجهل. طيب، دول أفضل كتابين موجودين، ولذلك يوم ما تعرف الحديث في البخاري ما تبقاش في حاجة إلا إن أنت تقول حكم عن الله، لأن الحكم هتسكن الأرض، حديث أخرجه البخاري أخرجه، اللي أخرجه مسلم يقول لا لأن دول الكلام شخص إيه؟ صحيح. حاولنا او حاول العلماء ان يوازنوا بين الاثنين ايهما صح ولا صحيح. مش معنى صحيح ان مسلم ضعيف لا انا زي ما قلت ايه صحيح وضعيف. ان هو كان متشدد في تنظيم شروط الصحه بس ما كانش كده. لذلك يقول كثير البخاري كان أشد انتقاء للرجال أشد انتقاء للرجال من الإمام مسلم. من الإمام مسلم أشد انتقاء يعني أنا بس أنا ما خطيتش على مستواكم يعني مثلا بس أحفظ مثلا. البخاري عنده 10 جنين جديد و50 جنين جديد. طب يعمل إيه؟ ما يخش الاسم ده بيدور على افضل واحد جاي من الناس. افضل واحد. ما احنا عندنا اللي جاي من 100 امتياز وجاي من 90 امتياز واللي جاي على 80 امتياز. انما في الحقيقه لا البخاري بيختار الاستمرار على الحضاره اللي هو بلغ القمه العليا مره اخرى. بلغ القمه العليا في جانبين العدد اهو. خلاص كده واضح اهو. يبقى كل واحد مع الفراغ معناه ان لابد ان يكون لو كان عامل كده يبقى ضغط ايده وعاصره وياما عمل خلاف بينه وبين المتكلمين دول. ولو لا أخير ما أخذت ولا جاءت نعم رب الله. يعني هذا الإمام البخاري كما قلت لك أكثر مرة لو أنت قلت عن شيء طعام مع الثلاثة مش عارف الحديث ولا يكون كده ليه؟ لأن البخاري عاوز إيه؟ عاوز تحافظ ما هو عارف أنت عند معاصي عاوز تحافظ والتحافظ بالسلام من شيء طعام عن يكون لك الحقوق ويعني ما دام من ذمة عاطلين لكن أنا قلت الإسلام عاطلين إيه اليمن اللي بدلوا إيه اليمن وخذ يعقل إيه لقاءك وذلك هو التحقق في اللقاء ووجد لك إمكانية اللقاء من هنا لما يبقى شد ولذلك كان متأكدين إن البخاري حديث البخاري أصح من حديث مسلم ولذلك ترى حكمي اللي دخل المسلم لما نقله كان نسبة اهتمام البخاري بالنقل يعني 30 حديث من 220 فإذا يبقى الرد معاه كان 100 وكان 101 في المنتقى عليه والبخاري عنده 80 يبقى كلما أقل مال كلما كان يستغيث فأصح الكتب بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري ثم صحيح الثاني مسلم يقول هنا حديث كتاب البخاري ومسلم كويس نعرف بعيدا دلوقتي هذه كتب الحديث الصحيح هما كتابان خلاص ها صحيح الامام البخاري ايه هو بقى صحيح البخاري عباره عن الامام البخاري رحمه الله عاش في القرن الثالث الهجري والقرن الثالث الهجري ده احنا بنعتبره العصر الذهبي للسنه لما تقول العصر الذهبي للسنه هو العصر القرن الاول اللي يبدا من سنه كام؟ من 300 الى نهايه الفلوس كده يدخل قرن في القرن الاول وده بيخلي العصر ايه؟ لانه ظهر في هذه الفتره فلان يقدر ان يظهر في اي وقت ظهر في هذا العصر الامام الشافعي والامام احمد بن حنبل والامام البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن مالك صار علي بن مليم صار يحيى بن عريضة عصر كان مليء مليء على شرف العلم العلمي فسمي عصر العصر ايه؟ من شروط الدائره الامام البخاري اتولد سنه 194 ومات سنه 256 هذا الرجل او في الادب يوم التنزيل هذا الرجل مات وليه وهو صغير وبعدين اظن انا قلت قبل كده كان جاي مع شيخ عبد الله عمر يقول لك هذا المهم الامام البخاري جمع ماده علميه قرابه 300 سنه جمعها وحافظها يعني هو ضم بين رب الصدر ورب الايه؟ حافظها الله ودي القصه اللي فيها كلام العلماء انما مش وقت الان عشان انا اقعها واقول لكم ايه سبب الخلل الموجود. مع ذلك عموما لو كما قلت طوب الارض كان يشهد الامام البخاري ان لا مثيل له في ملك الحفظ ولا مثيل له في الاستقامه ولا عدل. جمع الكتاب الحديث بدا يضع قواعد لكتابه النص اللي احنا قلناها دلوقتي ايه؟ صحيح هو ما قاليش ان انا هطبق لا انما احنا استقرأنا كتابه والان احنا نطبق الشروط كلها على فكره 10 سنين وغير ما قلت ملتزم بيه ده وكتب في مقدمه كتابه المنهج المشهد وبدا بسم الله الرحمن الرحيم بعد واحد حدثنا الحميدي وحدثنا فلان عن فلان ان رسول الله قال يا بلا عمر في هذا لا فلاش كرمية ولا عرفت حاجة انما فلاش شروط دينية من لما استقرأنا كتبه وقواعده قلنا خلاص بقى الله هذا الرجل حقيقة كتب كتاب سماه صار عند عرفت الله صحيح البخاري عند عرفت الله انما تقول العلم بقى من كل الشروط اللي احنا قلناها. اسم العلم مكون من ثلاث كلمات، سبع كلمات: سماد الجامع، الصحيح، المسند، المنتظر. بدا المسند تختلف في الكتاب عن كده، يعني بعضها يقول من حديث رسول الله وسنن فلان، بعض النسخ المقروء يقول ايه الجامع، الصحيح، المسند، المنتظر، من حديث رسول الله وسنن فلان. بعض المخطوطات موجودة الجامع الصحيح والمسند والمختصر من قبور رسول الله، من قبور رسول الله. ما هو الكلام؟ جايب عن خمس كلمات عن شرح الجامع. فما هو الجامع؟ في الجامع معناها شيء متفرق. لما تطلع وانا جمعت الماء معناها متفرق. في مثال يعني ما كان تفرق. قالوا العلماء كانوا قالوا كانوا بيجيبوا مجموع الاحاديث كل سنه. واحد عالم يوم قريب كده في المبارك يقوم عامل كتاب في الزور، في الزور بس في الزور يجمع الاحاديث فين؟ لقلب مين؟ عبد المبارك واحد اسمه محمد لما في الزور. في جماعه كده قالوا ده موجود في الفتن، بس في الفتن والبعض كذا كتب في العقيدة بس. فهو البخاري كان الله. طب ما انا اجمع كل اللي كانوا يقولون واحطه تحت الكتاب اللي كان فجمع ثمان فنون الاحاديث اللي موجوده في البخاري تشتمل على ثمان فنون: عقائد، آداب، عقائد، آداب، أحكام، تفسير، فتن وأشرار الساعة، زهد ورقاب، سيرة وتاريخ، المنام والمسائل. ثاني أقول لك اللي قام البخاري كان بيجي المعلومات متنافرة في موضوعها. خلاص؟ إما أن يكتب مجموعة أحاديث الزهد، يا إما يكتب مجموعة أحاديث كأشرار ساعة، يا إما مجموعة أحاديث الجهاد، يا إما مجموعة أحاديث متعلقة مثلا بأبي حاتم. فالبخاري عقيد ما أقول فورد إن في ثمن كتب أو بتاع الأرض خلاص. هذا الثاني ورد إن السنة النبوية كلها سواء نتكلم عن عدد بعد كده أو قلنا 50,000 أو قلنا 100,000 أو 300,000 أو 500,000 بتصب بالثمن مرفوعا. كل السنه كده بتصب بالثمن مرفوعا: عقائد، آداب، أحكام، تفسير، فتن وأشرار الساعة، زهد زي ورقاق زي الكتاب اللي معاه، زهد ورقاق، سيرة وتاريخ، المناقب والمسالك. المناقب المحاسب والمسالك العلوم. العلوم بقى المسالك أسئلها ولا سهلها؟ إن الإف وليس فيها كثير من باء الألف لم يكن. خلاص. البخاري عليه بقى البخاري جاء في دعوة في بقى الأحاديث المتعلقة بالعقائد وأحاديث متعلقة بالآيات وأحاديث متعلقة بالأحكام وأحاديث متعلقة بالتفسير متعلقة بالزهد والإخلاص حديث متعلقة بالفتن وأشرار الساعة. كل كتب نعم الفتن وأشرار الساعة وأشرار الساعة. كيف نتفق على خير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدكتور ابتدى يقول